بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق بعض الأسباب التي تسقط العقوبة، وجعل الله أسبابا في سقوط العقوبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك. وقدمنا أنه أن الإهداء إنما يكون في العبادات المالية، لأن المال مالك تجعل ثوابه لمن شئت، وما العبادات البدنية ومن ذلك قراءة القرآن والصلوات فالأصح عدم ذلك، على مذهب الشافعي ومالك. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وهذا في البخاري فقط. عن أبي سعيد في البخاري. العجب الألباني يقول عن أبي هريرة وعن أبي سعيد. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. قوله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني لا أمن من مكر الله ولا قنوط من رحمة الله، يكون إنسان متوسطا بينهما. وقوله ينقلان عن ملة الإسلام إذا بلغ به الحد إلى أنه نفى رحمة الله جل وعلا عن العصاة، أو أنكر أن يعذب الله جل وعلا، وإلا فهو من الكبائر فحسب، هو من الكبائر ولا يصل إلى الكفر إلا بأن يقترن به بعض العقائد الكفرية. فلو وصل به الخوف والقنوط من رحمة الله إلى أنه أنكر أن يرحم الله أهل الكبائر ورد الأدلة الواردة في ذلك، أو كذلك بلغ به الأمن من مكر الله جل وعلا إلى أن يقول لا يعذب الله من يعصيه ولا يعذب الله للكبائر، وإلا فهما من الكبائر، وقد نص عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهما أن هذين من الكبائر. قال الشارح: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. وما أحسن هذه العبارة، وقد قرأنا في مدارج السالكين لابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: يكفي المؤمن من الخوف ما يحجزه عن المعاصي، وما زاد عن ذلك فلا خير فيه، يعني قد يوقعه في القنوط. معنى كلامه رحمه الله: فيكفيك من الخوف ما يحجز بينك وبين معصية الله. ولذلك في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. فما زاد من ذلك ربما أوقعه في اليأس والقنوط. قال: فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، هذا ليس برجاء أن يبقى على المعصية ويرجو رحمة الله، هذا لأماني. فالرجاء الصادق أن يحرص على طاعة الله ويرجو ثوابه، يقلع عن المعصية يتوب منها ويرجو مغفرة الله. قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، معنى أن الإنسان لا يغلب أحدهما، فإذا غلب عليه أحدهما جره إلى شيء مذموم، إذا غلب الخوف ربما جره إلى اليأس، وإذا غلب الرجاء جره إلى التمادي على المعاصي. قال: إذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطير في حد الموت. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الآية. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال صاحب منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا يريدون بالمريد؟ هي من عبارات الصوفية، نعم، يطلقونها على المبتدئ الذي أراد أن يسلك الطريق، أراد أن يسلك العبادة. فمعناه أنه أراد العبادة لله جل وعلا، يطلقونهم على المبتدئين الذي أراد أن ينهج منهج السلوك، يسمونه السلوك أي العبادة. ولكن تعلمون تعبدات الصوفية على وجه مبتدعة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطلقه بعض العلماء على المريد أي المريد عبادة الله، والمريد وجه الله يعبد الله عز وجل يريد بها الأجر والثواب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. زيادة فليظن بي ما شاء ليست في الصحيح، وإنما ثبتت خارج الصحيح، جاء عن واثلة ابن الأسقع وجاء عن غيره. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. فحسن الظن بالله أمره عظيم. ومما نقل أن الحجاج بن يوسف، وهو ذلك الظالم الذي سفك دماء الصالحين ودماء العلماء واعتدى وظلم، قال في أواخر حياته: أو في مرضه: يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم ما ظنهم بعظيم العفو غفاري، ما ظنهم بعظيم العفو غفاري. حتى قال بعض أهل العلم: نعم، لربما غفر الله له بهذين البيتين. فالرجاء في مرضه في آخر الحياة أمره عظيم. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ومن عدا معناه أنه خلا من الخوف والرجاء، ليس له خوف من الله ولا رجاء، هذا ما ليس بمؤمن. المؤمن في قلبه الخوف من الله والرجاء من الله، فمن خلا قلبه عن خوف ورجاء من ربه فهو ليس بمؤمن. ولكنه يتفاوت الخوف في قلوب المؤمنين، وتتفاوت درجاتهم عند الله عز وجل بتفاوت الخوف والرجاء الذي في قلوبهم. وقال بعض: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري وروية، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه العبارة انتقدت على الإمام الطحاوي رحمه الله، فحصر الخروج من الإيمان بالجحود، بجحود ما أدخله فيه. هنا تعليق للشيخ ابن باز رحمه الله، قال العلامة ابن باز رحمه الله: هذا الحصر فيه نظر، اكتبوا هذه العبارة. قال العلامة ابن باز رحمه الله: هذا الحصر فيه نظر، قد يخرج من الإسلام بغير الجحود، قد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد. ثم مثل بالاستهزاء بالله ورسوله، ثم مثل بالاستهزاء بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه، ثم مثل بالاستهزاء بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه، وبدعاء واستغاثة غير الله فيما لا يقدر عليه لله، والركوع والسجود والذبح والنذر، والركوع والسجود والذبح والنذر لغير الله. وذكر كلاما طويلا ثم قال: وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام، وهذه المسائل كلها تخرجه عن الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود. وهذه المسائل كلها تخرجه عن الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. والاعتذار للطحاوي رحمه الله أنه لم يفطن لكلامه فأورده على سبيل الحصر، وإلا فهو لا يخالف في أن الاستهزاء بالله ورسوله وهكذا الاستغاثة الدعاء غير الله والركوع والسجود أنها تكفره، ولكن قد يذهل العالم ولا يضبط كلامه، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، جعلها محصورة بالجحود وليس كذلك. قال ابن أبي العز رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى، فيكون كان ذهنه متجها إلى الكلام على الكبائر، فلا يكفر بالكبيرة إلا بجحودها، إلا بجحود وجوبها، بجحود تحريمها. وفي وقبل قال: ما لم يستحله، فكان كما ذكر ابن أبي العز، كان ذهنه متجها نحو الكبائر فلم يضبط كلامه، فحصل فيه تعميم خاطئ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.